والراعي والنقاد على البائع أي البائع، لأنه تعلق به حق توفية أي توفية إلى صاحبه وهو المشتري، ولا تحصل التوفية إلا بذلك أي لأن يكون الأجرة أجرة إلا بالكيل، والكيال هذا يكون أجرته على صاحب على البائع. أشبه السقي على بائع الثمرة، أشبه السقي على بائع الثمرة، يعني الآن إذا باعه ثمرة النخل، هذه النخل أنا اشتريتها من شخص، طيب من يسقيها؟ نفس عامل هو البائع أو هو البائع يتولى السقي حتى تتم الثمرة، السقي عليه، هذا الأصل، هذا هو الأصل. ما لم يكن شرط يعني يشترط مثلا يقول له شوف أجرة الكيال من الآن ترى عليك فيقبل، في هذه الحالة المشروط شرطا أيضا يعني كالمعروف عرفا هذا يقبل. وكذلك لو كان عرف جاري بينهم أنه في هذا البلد الكيال يعني الذي يعطيه الأجرة مثلا أو الدلالة الذي يدفعها المشتري مثلا، أحيانا يبيعون كم يبيعون الغنم يبيعون كلهم دلالة، مين يمسك في المشتري ولا أبغى دلالتي مثلا الولد أو شيء يعطيه ريال أو يعطيه، يكون هذا من باب عرف الناس. وأجرة النقل على القابض أي المشتري، أجرة النقل على القابض أي المشتري نص عليه الإمام، لأنه لا يتعلق به حق التوفية. الآن هو أعطاك يعني كال لك وكل شيء وترك خلى بينك وبينه، كونك تشيله الآن وتوديه إلى مخازنك هذا عليك ما هو علي أنا. ولا يضمن ناقد حادث أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة، لأنه أمين. يعني قد يحصل يقول يعني الناقد الذي ينقد الذهب مثلا بين المتصارفين مثلا يوفي كل واحد حقه، يعرف يعد أحسن من غيره مثلا ناقد، وكونه حاذق يعني ما عليه يعني عارف متمرس، هذا عندنا زي ما نقولون متمرس، ناقد حاذق أمين ما يعرف عليه غش، لكن أحيانا نقص في العدد شيء مثلا بدون يعني قصد، لا يضمن الخطأ، لأن الخطأ يرجع أصلا، الخطأ يرجع لكنه لا يضمنه هو، لأنه يعني إذا كان ما ليس فيه يعني اتهام، أما إذا كان متهما فإنه يضمن، لأنه أؤتمن وخان في أمانته في العد، فقال هذه مليون ريال جعل ذهب البيت ذات اللي وراء 900,000 ولا 950، معناها هو غشه في هذه الحالة. الخطأ طبعا بيرجع، الخطأ يرجع، لأن من حق الشخص أن يكون أنا استلمت هذا المبلغ وعد فلان ورجعت البيت عديته ووجدته كذا وعليه يمين بالله العظيم أني وجدته كذا، الخطأ يرجع على البائع على صاحب الذي اشترى السلعة يكمل المبلغ، لكن هل يكلفون الناقد الذي باع الذي عد؟ لا يكلفون إذا كان حاذقا وكان أمينا، أما إذا خلا من هاتين الصفتين فربما يعني يدخل معهم إما في الضمان أو في التأديب والتأجير. وتسمى الإقالة للنادم من بائع ومشتري بحديث أبي هريرة مرفوعة من أقال مسلما أقال الله عثرته، وفي حديث يوم القيامة، رواه ابن ماجه وأبو داود وصححه الشيخ، وقال أيضا الحاكم هو صحيح وجعله على شرطهما ووافقه الذهبي. وبعض أهل العلم يرويه بلفظ وليس فيه ذكر يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وعلى كل حال هذه إقالة العثرة إذا أقالها الله سبحانه وتعالى في الدنيا أقالها في الأخرى بإذنه تعالى. والمراد والله أعلم في هذه الحالة من أقال مسلما متندما، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث من أقال نادما عثرته، أقال الله عثرته، أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة، أخرجه ابن حبان والطبراني. هذه الإقالة مقصود بها ماذا؟ مقصود أن الإنسان يأتي ويقول يا أخي أنا متندم، أنا متندم على البيع أو أنا متندم على الشراء، أنا متندم على الشراء ومتندم على البيع، يقول أقالك الله، رد سلعتي وخذ فلوسك، أو مثلا هذه مثلا أعطني فلوسي وخذ سلعتك، إذا كان يعني الإقالة من الجانبين يعني في البيع أو في المشتري من الطرفين. قال وهي أي الإقالة فسخ لا بيع، لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. يعني الذي يترتب فيها أنها من الفسوخ ولا تكون من البيوع، لأنه لو ترتب أن يكون فيها من البيوع لنظرنا إذا كانت المسألة يعني مصارفة أو غيرها هل تعتبر من الربويات أو لا تعتبر من الربويات، هذا هو المقصود بالبيوع. أما كونها فسخ فالمقصود أن كل منهم يرد ما عنده، هذا يرد الثمن زي ما هو وذاك يرد العين المباعة زي ما هي، فهذا يعتبر من باب الفسخ وليس من باب البيع. قال لجوازها بالسلم قبل قبضه، كيف السلم؟ يعني معنى السلم يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن، أعطيك فلوس تعمل بما في مزرعتك، والتمر الذي في هذه المزرعة أنواعه كذا أوصافه كذا هو لي، كل صاع منه بكذا محدد مثلا، فهذا فيه اتفاق من الطرفين، فيه اتفاق من الطرفين. فإذا جاء راعى المبيع أو جاء راعى الفلوس قال يا أخي أكلني رد فلوس أنا بطلت في السلام، ما بعد استلم شيء، ما بعد استلم، فقال له طيب خذ هذه فلوسك. فيقول لو اعتبرناها بيع ما جاز هذا، ما جاز. ليش؟ لأنه الآن هو لا يقبض المبيع، فلهذا سميت فسخا لجوازها بالسلم قبل قبضه، أي الإقالة، فلا تسمى بيعا مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونقف على باب الربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وفهم دينه، صلى الله عليه وسلم.